الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد نومه ألا يدل على عدم وجوب غسل الكفين؟ وبه استدل أبو عوانة. بس ليس هل هناك في هذا الحديث أنه لم يغسل يديه؟ لا، نعم، الوضوء الخفيف لا يعني أنه لم يغسل يديه، لا يعني أنه لم يغسل يديه. ولا يعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم في كل الحديث التي جاءت أنه لم يغسل يديه، يعني رأسا مثلا بدأ بالمضمضة والاستنشاق. ليس لا أعلم أن هناك حديثا ثابتا في ذلك. نعم.